إذاعة البيان تقدم برنامج يعلمكم أمر دينكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. درس قبل الدرس الماضي الطاغوت. طيب مين يعرف الطاغوت؟ ما هو الطاغوت؟ كل ما يعبد بدون الله وهو راض. طبعا الطواغيت قلنا طواغيت في أقسام. طواغيت في طاغوت عبادة، يعني كل ما عبد زي ما قال الشيخ، كل ما عبد من دون الله وهو راضي، هذه تختص بالبشر كان إنسان. لكن ربما الناس يعبدوا صنم، يعبدوا شجر، يعبدوا حجر، يعبدوا أي شيء. كل ما عبد من دون الله، حتى الشيطان يعبد من دون الله. الله سبحانه وتعالى قال: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. والشيطان هو الطاغوت الأكبر، لكن الشرط في الإنسان أن يكون وهو راضي. والحيوان يمكن أن يعبد، في ناس بالهند يعبدوا البقر، في ناس يعبدوا الفيران الفار. طبعا يا أخوان، يعني في مسألة قد يعتقد بعض الناس عبادة هذه الأشياء، يعني يقصد هذا الشيء بذاته للعبادة، لكن هذا ليس هو المقصود. الذين يعبدون هذه الأشياء ما قصدوا هذا الشيء بذاته، كحيوان كبقرة يعبدوه، أو اللي عبد الفار، يعني يعبد الفار، شو هذا العقل اللي عنده يعبد الفار؟ اللي عبد الصنم، عبد الحجر، لو جيت سألته إله فلسفة في هذا الأمر، يعبد الأصنام واضح، يقول لك إحنا نعبدهم يقربون إلى الله، لأن أصل هذه الحجارة كانت أولياء. فزي ما قلنا لكم كيف الشيطان تشكل لهم وقال يعني نعمل لهم نصب تذكاري وكذا إلى آخره، فقصتهم معروفة. لكن يعبد الفيران، يعبد الفأر، هذا الحيوان الصغير أيضا له فلسفة في ذلك. كل العبادات يا أخي، كل الديانات الأصل فيها مرجعها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني ما عبدوا هذا الحيوان وهذا الحشرة وهذا الشيء لذاته، وإنما ليربطهم بالله في رابط. فلذلك لعبد الفيران قالوا الفار هو أضعف مخلوق، من أضعف المخلوقات، والله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه. كيف؟ جاءهم الشيطان من هذا الباب، قال الله سبحانه وتعالى يضع سره في أضعف خلقه، والفار من أضعف المخلوقات، فعبد الفار. طبعا هذا كله من تلبيس إبليس. فحتى بعض الناس اللي بيعبدوا شيوخ، بيعبد مثلا الشيخ الفلاني، هو لا يعبد يعني لذاته، لكن في الظاهر، في الظاهر أنها عبادة، رب العالمين سواء سماه شيخ. واللي عبد الأصنام ما عبد ذات الصنم، عبد الفار ما عبد ذات الفار، ويقصد من الفار توصل إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظ كيف الشرك وكيف يصير. فمو معقول يعني بني آدم يعبد فار، بني آدم يعبد حجر، مستحيل. شو عارف الحجر لا يضر ولا ينفع، لكن إله أصل عنده، إله فلسفة عنده يعني. فلذلك كل الديانات، واللي عبدوا بوذا، واللي عبدوا مش عارفين النار، واللي عبدوا كذا والنجوم وشرات هذه، فيشعر من خلال هذه الأشياء التي عبدها أن فيها سر يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان التركيز من النبي صلى الله عليه وسلم على أمور الشركيات، حتى ما يعظم الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة عن يطول زيادة عن حقه، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تطروني كما أطرت اليهود أو النصارى المسيح ابن مريم. يعني عظموه زيادة عن اللزوم، حتى آخر شيء إيش؟ أصبح إله يعبدوه. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشيء حتى لا يكون وسيلة وذريعة في المستقبل إنه عن طريق يصير ويعبدوا هذا الشخص. فنهاهم حتى لم يسلم عليهم انهم وقفوا يقفوا في وجهه سلم عليهم ومجالسين، حتى ما يصير فيه تعظيم زياده عن حقه. بصير اي شيء ممكن يصير هذا الشيء مستقبلا ذريعه للعباده الاسلام نهى عنه. الصوره، حتى الصوره، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير؟ وقال المصورون اشد الناس عذابا يوم القيامه، لان هذه الامور لو فتح الباب وصارت التماثيل والاشياء كلها داخله في الصور، مستقبلا بصير اي واحد يموت، اي واحد عظيم، اي واحد كذا، بس يعملون صوره، يعملون تمثال وكذا، بس ترجع نفس عباده الاصنام اللي تكلمنا عنها. فلذلك الاسلام قطع هذه الاشياء، ولا زال في ناس يعبدون الاولياء. طيب مات الولي، اذا اعتبرنا انه هذا ولي وهذا انسان صالح ودعوته يعني خلص، اذا دعا لك تدخل الجنه، اذا شفع لك تدخل الجنه، طيب مات، ايش الغباء هذا بعد ما يموت روح على القبر تبعه؟ هو ميت. اذا كان رب العزه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا املك لكم نفعا ولا ضرا، قل يا محمد قلهم، هو نبي لا يملك نفع ولا ضر للناس. حتى بنت فاطمة، اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يقول بنت فاطمة. فكيف الناس الآخرين يملك لهم ضرر ونفع؟ هذا هو عايش وحي، فكيف بعد موته؟ فأين عقول هؤلاء الناس الذين يذهبون للقبور ويعتقد أن هذا الولي حتى هو ميت؟ وهذا كل تكذيب للقرآن. وليش المشركين جريمتهم من أعظم الجرائم؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن المشرك الذي يرفع من قدر هذا المخلوق حتى يوصله إلى الله المصيبة، ويلجأ إلى هذا المخلوق أكثر من لجوءه إلى الله، بدل ما يقول يا رب يقول يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان طب المدد من مين؟ من المخلوق. مخلوق ميت صلوا عظامه وكاحل صار، يعني لا يستطيع أن ينفع نفسه. ولذلك أخواني نحذر هذا الأمر. البداية تبدأ، شوف التحاكم، طاغوت في طاغوت الحكم، هذا القسم الثاني، بيتحاكموا إلى الناس طبعا في البداية، يعني واحد بده يحل مشكلته، عنده مشكلة يقول لك روح المحكمة وشغلة طويلة عريضة وجيبوا حط محامي وكذا واكتب استدعى واستنى على الدور، يعني شغلة طويلة، لا بنروح على الشيخ الفلاني شيخ العشيرة وبحلها بيننا. فيبدأ تحاكم لغير الله. طبعا هذا الشيخ على مر الزمان والناس كلها تلجأ له وكذا، بصير يشوف حاله شيء كثير، بصير الناس خلاص يا شيخ والله ما لنا غيرك يا شيخ، أنا جاي قاصد الله، أول شيء يقول قاصد الله وقاصدك، هذا شرك طبعا. بعدين يصير قافلة من شاء الله، فتبدأ هذه الأمور والشرك يبدأ من هذه. لذلك يقول لك الحاكم هو الله سبحانه وتعالى، النافع هو الله، الضار هو الله، من البداية ما تلجأ. سيدنا إبراهيم لرب العالمين أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم، أتقى الناس أن اتبع ملة إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم. ليش؟ لأن إبراهيم عليه السلام في أصعب الظروف، أصعب ظرف مر على الإنسان، متى؟ لما يكون يعني يشرف على الهلاك، وهذا ألقوه في النار، رموه في المنجنيق، طبعا النار أوقدوا نار عظيمة ما استطاعوا يوصلوا، يلقوه في النار، فعن طريق المنجنيق ألقوه، قذفوه قذف في النار. جاء جبريل عليه السلام أثناؤه بين المنجنيق والنار، عرض عليه خدمة، ايش بدك؟ اغمرني. فماذا قال؟ ماذا رد عليه؟ وهو يعلم انه ملك من الله سبحانه وتعالى، من اعظم الملائكة، الروح الأمين، روح القدس، جاي من عند رب العالمين، ما بيجي وما نتنزل الا بامر ربك، ما بيجي من عنده هيك. ومع ذلك كان لجوءه فقط من الله سبحانه وتعالى، اما منك فلا، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل. هذا السر إبراهيم عليه السلام في توحيد إبراهيم لرب العالمين، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اتبع ملة إبراهيم. في هذا الظرف ما لجأ لغير الله، مع أنه ملك هو ولي ناس تعرف عنه شو أصله شو من كل شيطان. قال إذا رأيت الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء لا يتغطر فيه يقول هذا ولي. قال فاعرض عمله على الكتاب والسنة، فإن وافق يوافق الكتاب والسنة وإلا فهو شيطان. إذا وافق عمل الكتاب والسنة من أشد الناس تطبيقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ولي. هو الأولياء لرب العالمين ذكرهم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا لا يقبل إن الناس يلتفوا حوله ويصيروا يعظموه ويبجلوه ويقبلوا إيده ويقبلوا رجله، ما بقبل. هذا ولي، هذا الخاف. خلي الناس ينقل الناس من تعظيم وتعظيم نفسه يعظم الله سبحانه وتعالى، هذه التقوى، هذه الولاية. أما ولي بقبل أن يقبل رجله، هذا مو ولي، هذا شيطان، هذا بدي اياك تعبده. ويجمع مريدين عشان يصير له حشد كبير وهو رئيس ال فلذلك فنحذر من هؤلاء الشياطين. قال اعرض عمله على الكتاب والسنه فان وافق والا فهو شيطان. لذلك سيدنا ابراهيم ضرب اروع الامثله في التوحيد. والله سبحانه وتعالى امرنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا إبراهيم عليه السلام. لذلك حتى رب العالمين يذكرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في الصلاة، وانت بتصلي في كل ركعة في كل صلاة بذكرك في إبراهيم عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ذكرك في توحيد إبراهيم، لا تنسى، لا تغفل عن التوحيد، لأن الشرك يا إخواني هذا الذنب الذي لا يغفر عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أي ذنب تعمله إذا ما أشركت بالله ممكن يغفر لك إلا الشرك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، قراب الأرض يعني ما يقارب في الكرة الأرضية، خطايا كله ذنوب، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك، أو في رواية أتيتك بقرابها مغفرة. أهم شيء ما تشرك، وهذا أخطر شيء على الإنسان اللي هو الشرك. وهذا يسري الإنسان كدبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء ما تشعر فيه وهم لا يشعرون. يشرك الإنسان في عبادة ربه بشرك وجاي يتعبد لله سبحانه وتعالى، فكر حاله يعني أعماله خالصة لله، ولكن بيدخل عليه الشرك. يسير يسير الرياء، الشيء القليل يعني من الرياء هذا الشرك سماه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نحذر من هذا الأمر، أشد شيء أخطر شيء على الإنسان أن يشرك بالله. الله سبحانه وتعالى الأعمال كلها لا يقبل. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. في طاغوت المتابعة، هذا القسم الثالث، طاغوت المتابعة. ومثاله متابعة علماء السوق في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يعني الإنسان ما تتبع أي شخص، تقلد أي شخص ولو كان عالم. الله سبحانه وتعالى قال في الآية القرآنية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. إذا عندك سمع وبصر وفؤاد إذا أنت تستطيع أن تكون كالشافعي، وتستطيع أن تكون كأبو حنيفة وأحمد بن حنبل. هذول العلماء شو بفرق عنك؟ ما الفرق بينك وبينه؟ الله سبحانه وتعالى خلقه بسمع وبصر وفؤاد، وأنت خلقك بنفس المواصفات، لكن الفرق بينك وبينه أنه هو كرس هذه الأشياء وسخر هذه الأشياء لما ينفع وانت زخرتها لما يضر او لما لا ينفع، ماشي يقول لا يضر، وبضرك في الاخير بضرك، لانه ابتعادك عن الله سبحانه وتعالى اكبر ضرر. لكن هو سخر هذه الاشياء، الله سبحانه وتعالى اعطاك اياها وسائل العلم. تقولي والله انا ما بعرف الحكم، شو بعرفنا يا شيخ؟ والله احنا كانوا شيوخ اول وكذا وكانوا كذا. هذه اعذار لا تقبل عند الله، عند الله لا تقبل. الم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ في الحجه زي ما اعطى الشافعي عينين ولسانا وشفتين اعطاك نفس الشيء، ما بتفرق عنه. فمن الظلم ان تنسى وتتناسى ما خلقت من اجله وتكرس حياتك لما خلق من اجلك. الله سبحانه وتعالى خلق للانسان كل ما على الارض، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق لكم مخلوق لك، ليش تعذر حالك لتحصيلها؟ جاي لك اصلا. ولكن انت مخلوق لمن يا ابن ادم؟ خلقت الاشياء من اجلك وخلقتك من اجلي، فلا تنشغل بما هو لك عما انت له. هون بيجي عاد الغباء عند ابن ادم، انه كان ظلوما جهولا، الجهل، فينشغل بما هو له وينسى ما خلق من اجله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ولذلك قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. طبعا النسيان ليس المقصود بالنسيان هو الذهول عن الشيء. النسيان ينقسم الى قسمين، في نسيان ذهول هذا خاص بالبشر، يذهل الانسان عن شيء بسبب معين، بكذا بيصير عنده ظرف معين بنسى، هذا لا يحاسبه الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا مرفوع عن الانسان. كيف يقول لك اتتك اياتنا فنسيتها ودي احاسب عليها؟ قال ليس المقصود هنا النسيان الا الذهول، وإنما نسيان الترك. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تنسى يعني يترك هذا الإنسان من الله سبحانه وتعالى. نسوا الله فنسيهم، هل المقصود أن نسيهم الذهول عن جهة؟ حاشا وكلا، لا يجوز نقول على ربنا أن نسي ذهلا عن الشيء، لا، أقول ترك، تركت الله فتركه، تركت أوامر الله فرب العالمين ومكاملتك. لا تكون في حفظ الله، في رعاية الله، في مغفرة الله، في رضوان الله، ترك. نسوا الله فنسيهم كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، ناسيتها، تركتها وكذلك اليوم تنسى. فالطواغيت عندنا كم نوع أو كم قسم؟ طاغوت عبادة، وطاغوت حكم، وطاغوت إيش؟ متابعة. علماء تسلم قيادك للعالم، شو ما يقول العالم خلاص يقول لك والله أنا شافعي، أبو الشافعي أخطأ في هذه المسألة، خلاص بظل أخطأ زيه. في أحكام أخطأ فيها الشافعي، ما في إنسان معصوم من الخطأ، ما في إنسان، كل ابن آدم خطأ. وأنا أقلد خلص هذا العالم، قال حطها برقبة عالم واطلع سالم، حطها برقبة عالم واطلع سالم، لا ما بتطلع سالم، ما بتسلم، بدك تتحاسب. تقصيرك، عدم بحثك، عدم بذل الجهد في أهم شيء، أعظم شيء أنت مخلوق من أجله، ما بذلت له جهد، بذلت الدنيا لحفنة من الدنيا، بذلت لها جهدك كله وتركت الشيء اللي خلقت من أجله، وبدك يقول لك رب العالمين يلا. يا ربنا غفور رحيم، طب واحد مكرس حياته كلها زي الشافعي حفظ القرآن وهو عمره 27 وظل كل حياته كلها، النووي كان ينام بين الكتب في البحث وفي القراءة وفي تعليم القرآن وتفسير القرآن وكتابه ومؤلفات. آخر سنتين في حياته ما وضع جنبه على الأرض، ما نام زينا يضع جنبه على الأرض، نام وهو جالس سنتين كاملات، ما يأكل مثلنا، ما يضيع وقت في الأكل. الآن في رمضان هو يعني شهر العبادة يمضيها تلاقي زينا بفر بطاطا ومش عارف ايش وبندورة وسلطة وساعد المرأة يعني عشان يجهز للليل، يضيع وقته وبفر بندورة، ما كان يضيع وقته، كان يأكل زيت زيت السريع السريع من سندويشات يأكله بقرة عشان ما يضيع وقته. كان العلماء يا إخواني لما تطلع عن العلماء شيء غريب، يقول ابن القيم يعني من احترام الوقت يقول عن الناس اللي بيجوا هذول يهرجوا طب حنك، احنا بنقول طب حنك بهرج كثير، قال هذول سراق الوقت، بيسرق وقتك منك. اغلى شيء عند الانسان المفروض يكون وقته، وقتك اغلى شيء عنده. انا سمعت احد طلبة العلم موجود الان قال لو ان الوقت يشترى لبعت بيتي واشتريت به الوقت، لو الوقت يشترى يباع ويشترى ما عنده وقت. بقول كان لما يجون هذول النابج تعرف ناس يقعدوا يا شيخ والله كذا وهسه فاضي يعني شغلات تافهه مو قاعد يشرح لك قصه حياته وكذا ضيع وقتك. قال كان لما يجوا هذول الناس اللي يسميهم سراق الوقت قال كنت اجهز الاقلام في يعني امضي هذا الوقت في بري الاقلام في تجهيز القراطيس وكذا مشان ما يضيع وقت. وكان بعضهم اذا خرج الى الحمام الى الخلاء يخلي ابنه يقرا عليه من الكتاب ويرفع صوته مشان ما يضيع وقته هو بيقضي حاجته مشان ما يضيع وقته يسمع هو قاعد بيقضي حاجته. شوف اهتمامهم في الوقت. سنتين كاملات النووي ما وضع جنبه على الارض، ما عنده وقت ينام اصلا، انام وضيع وقته في النوم والنوم موت وكثرته تنقص العمر. لا انا ما عندي وقت اصلا اضيعه، فكان ينام وهو جالس. طبعا شدة اهتمام، ما بقول انه هذا صح غلط، هذا انسى موضوع، لكن شدة اهتمام بالوقت، شايف حاله ما عنده وقت، لذلك باخذ من وقت النوم. واحنا ولا معنا خبر عن الدين كله، المهم انك تطلع مصاري يصير عندك سيارة ويصير قبها وكذا وعمارة وعروس ومش عارف ايش، بس اكل شرب نام، نعيش ناكل ولا ناكل لنعيش، هذا صار قانون عند الناس، الناس اللي بطالين في حكايتنا، نعيش ناكل ناكل لنعيش بس. لكن الله يقول لك لا، يعني احنا عايشين لنعبد الله سبحانه وتعالى، تعرف على الله، هذا نظرته بعيده، في ناس نظرته امامه عند رجليه بس، بين رجليه جنبه. ولكن لذلك الشيطان جاء أمام الإنسان ليقطع عليه النظر البعيد، ولا يأتينهم من بين أيديهم سكر عليهم أبصارهم غشاوة، يصير أبصار عليهم غشاوة بطل شوف لا يرى. لذلك يا إخواني هذه الطواغيت أن تتبع هذا الشخص وتسلم قيادك له، شو ما يقول حلال حرام خلص نسلم أمورنا دون أن نجهد أنفسنا في طلب العلم والبحث. والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا يعفى إنسان يقول والله أنا ما معي خبر ما بعرف، لا يعذر بالجهل. متى يعذر إنسان بالجهل؟ ممكن يعذر بتفاصيل العلم، تفاصيل هذا اختلف فيها العلماء، غابت عن كثير من العلماء، اختلفوا مسألة معينة تنزل على ركبك ولا تنزل على يديك. أقول لك والله هذه اختلفوا العلماء، إذا جهلت ونزلت على ركبك وهي كانت تنزل على يديك ممكن رب العالمين يعفيك، لأنه هذه مسألة فيها خلاف، وبحثت بحثت لكن ما وجدت يعني الشيء اللي أقول لك هذه يعفى بالجهل، هو جهل هذه المسألة. لكن واحد صار عمره 60 سنة مو حافظ الفاتحة يسميه جاهل هذا ولا معرض؟ يا رجل فاتحة كلها سبع آيات، سبع آيات، لو كل يوم حفظ آية اليوم بس الحمد لله رب العالمين بس يحفظها لحالها بس فقط ما بدنا يحفظ غيرها، خلال أسبوع بكون حافظ، بكون حافظ فاتحة. أقول لك خلي كل أسبوع يحفظ آية، كل يوم يحفظ حرف، الله أكبر ما بدنا يحفظ حرف كل يوم، شو هذا؟ 60 سنة يظاهر لأعمال البر والتقوى ومو حافظ الفاتحة، كيف يصلي هذا؟ كيف عبد هذا مسلم؟ يعني هذا مو جاهل اسمه، ما بدنا نقول هذا جاهل، جاهل يا شيخ، هذا معرض، معرض عن الله، معرض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة، بتلاقي حياته كلها بلهب بلهب وبتعب بركض ركض الوحوش البرية، وبتلاقيك أحيانا والله ما عندنا خبز يا شيخ، والله ما عندنا مش عارف، تستاهل لأنك مضيت حياتك كلها بتركض ركض الوحوش البرية، ركض حيوانات بس تعبي بطنك بس فقط. لكن شوف الإنسان لما يفرغ نفسه لله سبحانه وتعالى، أعز الناس أغنى الناس، الغنى مو من الكثرة الأموال، والله في ناس عندهم أموال لا تعد، وأفقر واحد تلاقيه في الكون فقير، الفقير مو فقير إنه يعني ما عنده شيء، لا عنده بس ما، والغنى ليس كثرة الأشياء. النبي صلى الله عليه وسلم في واحد يقول عنه مغني أغنى إنسان على وجه الأرض، كل الناس بيرجعوا له، الغني اللي يرجع له، الناس بياخذوا منه، بياخذوا علم منه، بياخذوا من فائده، بياخذوا كل شيء منه، وما بيرجع لواحد، هذا غني مستغني عن الناس، يعني لا يسأل الناس. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الناس يطلب من الناس؟ لذلك أغنى واحد كان. رب العالمين يقول أما بنعمة ربك فحدث، الفكر غنى النعمة يعني أنه عندك مصاري، عندك أكل وشرب، الغنى هو غنى النفس أن لا تلجأ لغيرك تطلب منك بيديك للناس، حتى السؤال، بعد السؤال لغير الله مدد، معلش أنت إذا كنت لا تعلم مسألة بقولك فاسأل، ولا تمضي حياتك كلها تسأل، لا لك أنت تعلم، ليش ما تكون أنت معلم بدل ما تكون سائل؟ خليك مسؤول، الناس يسألوك، ليش وظيفة تكون انك تكون انت في الادنى يعني؟ هذا بالنسبه للعلم، ما بالك في الاشياء الثانيه اللي تزيدوا للناس؟ هذا ياتي يوم القيامه وليس في وجهه مزعه لحم من الحياء من الله سبحانه وتعالى. وكان يسال الناس يطلب من الناس وما يلجا ما يطلب من الله سبحانه وتعالى. وفي ناس في بيت الله يطلب من غير الله. وفي بيت الله. لما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، هذا كله يا إخوان نقص إيش؟ نقص في العقيدة، نقص في التوحيد، نقص في في معرفة الله سبحانه وتعالى. ولو تعرف الله تروح تسأل غيره، تعرف الغني تروح تسأل الفقير، تعرف القوي تسأل الضعيف، هذا لأنك ما بتعرفه، عدم معرفتك بالله لكن تروح تسأل الناس. عندنا الطواغيت قلنا ثلاثة، هذه ما بدنا نحفظها بس يعني نحفظ أجسام يا إخواننا، والله الطواغيت المتابعة والعبادة وكذا، لا بدنا نعرف حتى نحذر، نحذر. الآن أصبح تقام عليك الحجة، ما تسلم قيادة للعالم، والله كنا نسمع عن المشايخ كانوا يقولوا كذا وكذا وكنا نمشي عليها، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ما بعثيه، فتبينوا، بدك تبين. طبعا رؤوس الطواغيت، رأس الطواغيت منهم الشيطان، الثاني الحاكم اللي بغير في شرع الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، بغير أحكام رب العالمين شرع من عنده، هذا الطاغوت الثاني. فالبرلمان، برلمانات هذه السماوية والديمقراطية هذه كلها حكم لغير الله، كله شرك، هذا كله طواغيت. هيئة الأمم المتحدة طواغيت، أكبر طاغوت. الحاكم بغير ما أنزل الله، في فرق بين اللي بيحكم بشرع، بشرع يعني زي البرلمان، هذا بشرع من عنده، بل ما هو بحكم غير ما أنزل الله، لا هو بشرع طاغوت أكبر يعني. لكن في عندك في حكم الله لكن حكم بحكم أو زاغ عن حكم الله، اجتهد برأيه قال لك كيف نحل المشكلة، خلينا نلجأ للحل العربي أو حل شو يسموه مش عارف ايش، حل سلمي أو كذا، ولكن لا يلجأ إلى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرع الله، فإذا لجأ الإنسان لغير شرع الله، لذلك يقول العلماء لو أن إنسانا، كان عندنا في الشرع فيه قصاص، القصاص يختلف عن الحد، أو مثلا القصاص مأخوذ من إيش؟ من قص الأثر، يعني بنفس الطريقة اللي قتل فيها بدك تقتله بنفس الطريقة. لذلك قال العلماء لو أن إنسان قتل إنسانا آخر بغير السيف، قتلوا بغير السيف مثلا، خنقوا خنق أو حرقوا حرق أو مثلا يعني بأي وسيلة وقتلناه بالسيف، لكان هذا تعدي على حدود الله، لأن القصاص لازم يكون من نفس الجنس. إذا حرقوا حرق ما بصير تطلب السيف، لازم تحرقوا حرق، رضخ رأسه بحجر بدك ترضخ رأسه بحجر، برصاص برصاص نفس الطريقة، رماه من فوق مكان عالي بدك ترميه مكان عالي، إذا عملت غير هيك بتكون تعديت على حدود الله، حدود رب العالمين بينها. ولا يجوز إنسان يحكم من عنده، هذا حكم لله رب العالمين قال هيك الحكم، قصاص اسمه كلمة قصاص من قص الأثر، يعني تمشي حط محل رجلك محل رجله، هذا قصاص. نفس الشيء نفس الطريقة نفس الوسيلة نفس الأداة، هذا شرع الله وهذا حكم الله. إذا حكمت غير ما أنزل الله هذا كفر. الحاكم بغير ما أنزل الله الذي يدعي علم الغيب من دون الله. في عندك بعض المشايخ، نرجع للمشايخ، بتلاقيه هو يدعي بس ما بقول للناس أنا بعلم الغيب، هو ذكي طبعا ذكي، زي مثلا قصة جوز حكيت لكم إياها، واحد قاعدين الناس بدهم يقوموا يصلوا، فقال له واحد من الجالس يروح اغتسل تعيد جنازة، شو عرفه؟ راح هذاك ما رد عليه، ما قال له لا أنا كيف ما هذه جنازة، قال لا راح، هذاك عنده اعتقاد إنه يعني الشيخ بعلم الغيب، قال أسأل بجاده يعني ما معلم، فراح رجع قال له ارجع ما اغتسلت روح اغتسل. طبعا ليش في هذه، انت لاحظ كيف الفن وين عنده، ومشان ايش بده ما يقول للناس انا بعرف الغيب، ولا كان بامكانه بينه وبين النادي يقول تعال روح اغتسل، صح ولا لا؟ ليش قدام الناس قال له روح اغتسل؟ عشان يبين للناس ترى انا بعرف الغيب، هذا طاغوت. طبعا الناس ايش ولي يتمسحوا فيه، هذا شيطان طاغوت لازم تكفر فيه وتعاديه وتحذر الناس منه، لكن الناس الجهال يصير نسحوا فيه. شوف العلم والجهل شو يسوي. فأي إنسان يدعي هذا الدعاء منه ادعاء أنه يعلم الغيب، لأن هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله، حدا بيعرف أنك جنوب ولا من جنوب، حدا بيعرف أنك صائم ولا من صائم، إلا الصيم فأنه لي رب العالمين، يعني ما بعرفه إلا هو، ما أحد يريد أن يطلع عليه. فتيجي تقول لواحد لا أنت مفطر أنت أكلت في الحمام أكلت في المرحام شفته، هذا يدعي كأنه يدعي علم الغيب، هذا طاغوت فورا أكس عليه. الذي يدعي علم الغيب من دون الله، ليش طبعا ليش سمينا طاغوت؟ رب العالمين قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فكأنه بيقول لا وأنا كمان، مو بس أنت يا ربنا أنا كمان ما. هذا معنى كلامه، يقول الناس أنا بعلم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وأنا يقول لك لا وأنا كمان، هذا تكذيب لكلام الله. هذه الأمور يا إخواني ترى اللي إحنا لا نرى فيها يعني بأس ونشوف يعني شيء بسيط، هذه تكذيب لكلام الله سبحانه. إذا أنت قلت عن واحد كافر قلت لا ما بصير كفره، أنت تكفره. إذا رب العالمين كفره وأنت تتورع تقول لا ما بكفره. واحد يقول لك النصارى إخواننا، إخواننا النصارى كيف إخوانك؟ يعني إخوان يعني مسلمين صاروا، أخوك يعني مسلم. إنما المؤمنون إخوة. تقول النصارى إخواننا سويتم مسلمين، رب العالمين يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وتقول لا كان كبير ربنا لا شو عرفك أنا بيه. هذا معناها هذا الكفر، تكفر. لذلك يا إخواني خليكم حذرين، خليكم حذرين من هذه الأمور. رد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفر الإنسان سنة. حكينا لكم قصة البارح سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدباء أنا ما بحبه، كان بيقطع رأسه أبو يوسف القاضي على هالكلمة. فما بالك لما تقول رب العالمين يكفر واحد يقول لا مو كافر، لا نكفر الناس، الله تكفيريين بكفروا، احنا ما بنكفر حدا. كيف ما بتكفر حدا؟ ايه رب العالمين يكفرهم وانت تقول انا ما بكفرهم؟ رب العالمين استهزأوا، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إذا أنت ما كفرتم تكفر. لذلك في الحديث القدسي لما رب العالمين يوم القيامة يسأل العالم فيما تعلمت العلم؟ فيقول يا رب فيك وفي رسولك، فيقول له كذبت، فتقول الملائكة كذبت فورا ملائكة، بس رب العالمين قال كذبت، هم يقولوا كذبت. فهم يقول لا رب العالمين يقول كفر، يقول لا أنا ما كفر. تخيل الملائكة رب العالمين يقول كذبت، يقول الملائكة لا أنا ما كذب، هذا كفر. ترد على رب العالمين كلام يعني بيكون عندك علم ما تتجرأ. إذا رب العالمين كفر المستهزئ الذي يستهزئ بالسنة رب العالمين كفر. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هو بصلي يقول لا ما بصير الكفر، بصلي يا أخي ما بصير الكفر، ورب العالمين كفره. ولو كان بصلي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، رب العالمين قال كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة، يعني يصلوا كمان يصلوا وتقول لا ما بصير يكفر تورعا، يعني مشان تطلع من كلمة إيش تكفيري. لا خليك تكفيري، قول عنك تكفيري ولا تكفر أنت. يقولوا تكفيري يقولوا حرين، هم مشكلتهم هذه. أنت أحيانا بقول عنك مو صلوي، هذا صلوي يا أخي، يعني هذه تهمة صارت لك. إسلاميين إسلاميين يعني صارت تهمة يعني لك. متطرفين تكفيريين، خليهم يقولوا تكفيريين. بالكفر رب العالمين كفروا، واللي كفروا النبي صلى الله عليه وسلم فمن تركها فقد كفر، هذا تكفيري يعني النبي صلى الله عليه وسلم، حطوا معنا في التكفيريين. ما ترد على كلام الفضائيات وعلى هذا دين، دين لا تأخذك بالله لومة لائم، ما تصير موحد حتى تصير لا تخشى في الله لومة لائم. أما تخشونهم خائف من الناس يقولوا عنك متطرف، لا احنا معتدلين. الناس الان بيعمل مشان يقول عنه معتدل، بس مشان امريكا تقول هذا الدين يعتدل، نظل معتدلين يعني. احنا بندعم المعتدلين، امريكا لا تدعم السلاح لمين للمعتدلين، هم اعوج الناس المعتدلين. يا اخواني ما يغرك هذا الكلام والبهرجة هذه والشغلات هذا كله، خليك لانه اصلا اذا تكون ماشي على الصراط وعلى الحق كل الناس ضدك. رب العالمين بيقول لمحمد صلى الله عليه وسلم خير البشرية إن تطع أكثر من في الأرض، أكثر الناس كلهم على ضلال يضلوك إذا تطيعهم. فأنسى كل لا تأخذك بالله لومة لائم ولا تخشى بالله لومة لائم. يحبونهم ويحبهم ويحبونه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ما بصير موحد حتى تصير ضبط الخاف من اللي بيقول لك يلومك. قال لا يبلغ الإنسان درجة المتقين حتى يستوي عنده المدح والذم. إذا الناس مدحوه واحد بكبر راسه بس يمدحون الناس ينفش أما إذا ذموه بعمل يعني مشكلة. كيف تقول لي اتق الله؟ أنا تقول لي اتق الله؟ أنا ما بتق الله قبل ما أشوفك. ورب العالمين يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله. فلا يبلغ الإنسان درجة المتقين حتى يبطل يخاف من كلام الناس، من يلوموك يمدحوك يذموك، ما بهمك، المهم رب العالمين. إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أنت يا رب ما لك علي غضب، أنت غضبان مني، انسى الدنيا كلها. الذي يعبد من دون الله وهو راضي، هذا كمان ايش؟ هذا الخامس، اسم الخامس من الطواغيت او رؤوس الطواغيت، الذي يعبد وهو راضي. طيب كيف نكفر بالطاغوت؟ ما هي صفة الكفر بالطاغوت؟ اول شيء بدك تعتقد بطلان انه باطل هو على باطل. اول شيء اعتقاد من الداخل، لانه اول شيء لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اذا ما اعتقدت بطلانه من الداخل، لو عملت المستحيلات وتحارب وتظلك تحارب، لكن انت لسه من الداخل بقول لا برجع بكره النظام برجع. في ناس لحد الان بقول لك برجع، هذول لسه الداخل عنده ايش؟ في مرض لسه بعده، مرض الخوف من المخلوق، خايف من النظام. أقول لك هزبط حالنا يعني، بكرة لو رجع النظام يعني بلاش نخسر، لا خلينا نمسك العصا من النص. هذه سياسة، يقول لك سياسة الدين ما فيه، هذه السياسة في توحيد، يا حق يا باطل، فلا مبادئ بعد الحق إلا الضلال. أما تقول حق وباطل نفس الشيء، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، هذا نفاق اسمه. بدك تكون واضح على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إذن أول شيء اعتقاد، الاعتقاد وين يكون؟ في القلب، بطلان هذا الشيء، وهذا باطل، واللي عليه باطل، واللي يتبعوه باطل، كله باطل. إذن في حق وفي باطل، فأنت تقف بصف الحق وتعتقد بطلان هذا الشيء وباطل. الشيء الثاني أن تتركه وتتبرأ منه، تتبرأ، أنا بريء منه. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم، هذا الكفر بالطاغوت. أول شيء تتبرأ منه، أنا بريء منك ومن عملك ومن كله. وأيضا إيش؟ كفرت بك. إيش يعني كفرت بك؟ يعني أنا عدو لك وإنت عدو لي، وبقاتلك بكل ما أملك من قوة، أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أيضا إيش كمان؟ وجب عليك أن تبغضوا وتعاديوا. قد بدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، هذا الكفر بالطاغوت. سيدنا إبراهيم بعطينا أمثلة، أروع الأمثلة سطرها سيدنا إبراهيم عليه السلام. فبدك يكون عندك بغض وكره وعداوة، تكره. أما الداخلية اللي تحبه معناته ما كفرت بالطاغوت، ما في إيمان. ترى ما بين الإنسان حتى يكفر بالطاغوت. إذا تعاديه في الله وتكره في الله وتبغض في الله، إذا صار في مجال تقاتله تقاتله. العداء أول شيء باللسان، أول شيء بالقلب طبعا الاعتقاد، بعدين باللسان تحذر الناس منه في كل مجلس، في كل جلسة وين مجلس تحذر الناس من الطاغوت. الآن الناس كلها ما يعرف شو معنى طاغوت أصلا، حذر وبين بلسانك، هذا عداء، هذا اللي تملكه، هذا اللي تستطيعه. وصل لمرحلة درجة أنك تحمل سلاح وتقاتله، أول واحد لازم تكون هيك، تكون كفرت بالطاغوت. أما ظل قاعد في بيتك وتقول الله يطفيها بنوره، ها والله يظهر الحق، لسه انت عارف الحق وين، مع مين الحق؟ كيف كفرت بالطاغوت؟ وين توحيدك؟ وين ايمانك؟ وين دينك؟ ونقف عند شروط لا اله الا الله. المره الجايه ان شاء الله نشرح شروط لا اله الا الله. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم امر دينكم.